بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الثامن في شرح اللمع للشيخ أبي إسحاق الشرازي رحمه الله، باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به. إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرته، فإن كان ذلك الأمر مشروطا بذلك الغير كالاستطاعة في الحج والمال في الزكاة، لم يكن الأمر بالحج والزكاة أمرا بتحصيل ذلك، لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له، وفي الزكاة لم يتناول من لا مال له. فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر، وهذا لا يجوز. وإذا كان الأمر مطلقا غير مشروط كان الأمر بالفعل أمرا به وبما لا يتم إلا به، وذلك كالطهارة للصلاة، الأمر بالصلاة أمر بالطهارة. هذا مفهوم؟ إذا أمر بفعل وقوله حج وقوله صلي، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأقم الصلاة، ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره، لم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرته، فإن كان ذلك الأمر، الأمر هنا بمعنى إيه؟ طيب أنا أولا أشرح ثم أقرأ حتى يعني إيه يتضح الأمر. خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله يتلخص في قاعدتين: أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب. يبقى في فرق بين وجوب الواجب وفعل الواجب، في فرق بين وجوب الواجب وفعل الواجب. فعل الواجب مني أنا، أما وجوب الواجب فمن من؟ لا، فمن الله، الله عز وجل هو الذي أوجب الواجب، وأنا الذي فعلت الواجب. يبقى وجوب الواجب من قبل الله، واضح، وفعل الواجب من العبد. يبقى الشيخ رحمه الله يتكلم في كلامه يتلخص في قاعدتين: ما لا يتم وجوب الواجب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب. قال ما لا يتم وجوب الواجب إلا به، مثال ذلك الحج، وجوبه لا يحصل إلا بالاستطاعة، والشرع قال إيه؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع فقط، ومن لم يستطع لا حج عليه. كده واضح؟ يبقى الشارع أوجب الحج وجعل وجوبه مشروطا بالاستطاعة، إذن الاستطاعة يتوقف عليها وجوب الواجب، من استطاع وجب عليه ومن لم يستطع لم يجب عليه. كده واضح؟ يبقى وجوب الواجب مشروطا بالاستطاعة. ألفين، من الذي أوجب الزكاة؟ الله عز وجل. لكن الله عز وجل لما أوجب الزكاة جعل هذا الوجوب مشروطا بملك النصاب، واضح؟ فمن ملك النصاب وجبت عليه الزكاة، ومن لم يملك النصاب لم تجب عليه الزكاة. إذن النصاب شرط، شرط يتوقف عليه فعل الواجب، ولا شرط يتوقف عليه وجوب الواجب؟ يتوقف عليه وجوب الواجب. أنت تقول ما لا يتم وجوب الواجب إلا به فليس بواجب. يعني إيه ليس بواجب؟ يعني من لم يكن مستطيعا للحج، لا يملك زادا ولا راحلة، لا يجب عليه أن يحصل الزاد والراحلة حتى يجب عليه الحج. ومن لم يكن مالكا للنصاب، لا يجب عليه السعي في تحصيل النصاب حتى تجب عليه الزكاة. طب إذا انتهينا من أن الفعل قد وجب، إذا انتهينا ووصلنا إلى أن الفعل قد وجب، مثلا أنا ملكت الزاد والراحلة فوجب علي الحج، خلاص صار الحج واجبا، لكن فعل الحج، فعل الحج ليس وجوبه، وجوبه انتهينا منه، وأنت تملك زادا ورحلة فوجب عليك كالحج. يبقى لا نظر الآن إلى تحصيل الزاد والرحلة لأنك قد حصلته، الآن أنت وجب عليك الحج. فعله يحتاج إلى قطع المسافة، يحتاج إلى السفر والوصول إلى مكة. اللي يبقى قطع المسافة شرط في في فعل الواجب، شرط في فعله، بمعنى أن فعل الواجب لا يتحقق إلا إذا سافرت من هذه البلد ووصلت إلى مكة التي فيها عرفة وفيها الكعبة وفيها الطواف وفيها السعي. كده واضح؟ يبقى لا يجب عليك أن تحصل الزاد والرحيلة حتى يجب عليك الحج. طب إذا ملكت أنا الزاد والرحيلة ووجب علي الحج، اللي يجب عليك أن تقطع مسافة لتصل إلى البلد الحرام فتؤدي المناسك. ما الفرق بين الزاد والرحيلة وبين السفر؟ الزاد والرحيلة يتوقف عليها وجوب الحج، والسفر يتوقف عليه فعل الحج. وأنت تقول ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب. كده القاعدة. يبقى الحج نفسه أنا جعلته يعني نظرت فيه من جهة يكون ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ونظرت فيه من جهة ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب. مثل ذلك أقوله في الزكاة، وجوب الزكاة مشروط بملك النصاب، لا يجب علي أن أحصل النصاب حتى تجب علي الزكاة. لكن إذا ملكت النصاب ووجبت عليك الزكاة لكن لا يمكنك أن تؤدي هذا الفرض إلا بإيصال المال لمستحقه، يبقى إيصال المال لمستحقه واجب. كده واضح؟ طيب أقيم الصلاة، هل الوضوء شرط في وجوب الصلاة؟ لا، شرط في فعل الصلاة لكن وجوبه. أنت سواء كنت متوضئ أو غير متوضئ الصلاة عليك واجب، صح كده ولا لا؟ يبقى الوضوء شرط في ماذا؟ في فعل الصلاة وليس في وجوب الصلاة، لأن الصلاة تجب عليك متوضئا كنت أو محدثا، صح؟ ويبقى لو أن الوضوء شرط في وجوب الصلاة يبقى لا علي، يعني أنت لا يجب عليك أن تحصل الزاد والرحلة ولا يجب عليك الحج إلا أن تموت. واضح؟ يعني إذا لم تملك الزاد والرحلة لا يجب عليك الحج إلا أن تموت. يبقى إذا لم تتوضأ وكان الوضوء شرط في وجوب الصلاة يبقى لا تجب عليك الصلاة إلى أن تموت لأنك لم تتوضأ. يبقى لا، الوضوء ليس شرطا في وجوب الصلاة إنما هو شرط في فعل الصلاة. يبقى إذن إذا أمر بالصلاة فقد أمر بالوضوء، لأن ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب. كده واضح؟ يبقى لا بد أن تفرق بين شرط الوجوب وشرط الفعل، شرط وجوب الواجب وشرط فعل الواجب. للعلم بس، يعني للعلم، يعني هذا القول منسوب لأبي هاشم الجبائي وهو المعتزلي، وهو يعني أنه كأنه جعل الوضوء شرط في وجوب الصلاة. واضح؟ فيعني إيه؟ فيعني هذا الشيخ منسوب يقول كذا، وإجماع المسلمين منعقد على أن المحدث مخاطب بالصلاة حتى نبغ أبو هاشم الجبائي فقال منكرا من القول وزور. ماشي، قال منكرا من القول وزور أن المحدث لا تجب عليه الصلاة حتى يتوضأ. لا يقلد في قوله. إيه؟ لا يقلد في قوله. لا يقلد في قوله. ماشي، لما قال حتى نبغ أبو هاشم الجبائي، تشعر بكلمة النبوغ أنها حاجة جيدة، حتى نبغ أبو هاشم الجبائي وقال منكرا من القول وزور. ماشي. على كل أنت تصورت المسألة، أنا أريدك الآن أن توقع المعنى الذي فهمته على الألفاظ التي تسمعها. إذا أمر بفعل حج صلي أدي الزكاة ولم يتم ذلك الفعل إلا بشيء آخر، إلا بغيره، بشيء آخر، تقول هل هذا الشيء شرط في الوجوب، في وجوب الواجب ولا هذا الشيء شرط في فعل الواجب؟ وجوب الواجب من الله وفعل الواجب من المكلف. نظرت، فإن كان ذلك الأمر، الأمر هنا بمعنى الوجوب، الأمر هنا بمعنى، فإذا كان ذلك الأمر أي فإن كان ذلك الوجوب مشروطا بذلك الغير. لو قلنا هناك كما قال حشي التكليف به للأمر ممكن كذا؟ التكليف الأمر هو الوجوب، التكليف الأمر الوجوب ماشي. فإذا كان يعني هي يعني التكليف الأمر بأي شيء كلف في الأمر؟ أنا أسأل عن الوقت. أيوة. فإن كان ذلك الأمر يعني أنا حقيقة لا أنظر في الحشية، أنا لا أنظر في الحشية، لكن أنا أقدر هذا التقدير يعني إن شاء الله يكون جيد. فإن كان ذلك الأمر أي فإن كان ذلك الوجوب مشروطا بذلك الغير، يعني يتوقف عليه وجوب الواجب كالاستطاعة في الحج، كالاستطاعة يتوقف عليها وجوب الحج، وكالمال في الزكاة اللي هو النصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة، فهذا مما لا يتم الوجوب إلا به. وأنت تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس بواجب. لم يكن الأمر بالحج والزكاة لم يكن حج وزكي أمرا بتحصيل ذلك الغير، أمرا بتحصيل الاستطاعة في الحج، ولم يكن ذلك أيضا أمرا بتحصيل النصاب في الزكاة. لماذا؟ لو أنه كلفني بالزكاة وكلفني بتحصيل الشرط الذي يتوقف عليه وجوب الزكاة، يبقى أنا مكلف بإيه؟ مكلف بتحصيل النصاب لكي تجب علي الزكاة. إذن الزكاة وجوب الزكاة ليس مشروطا بملك النصاب، لأنك أوجبت علي أن أحصله لكي تجب، يبقى لا معنى، لا معنى لجعل وجوب الزكاة مشروطا بملك النصاب. يبقى إذا أوجبت علي الزكاة فأوجبت علي تحصيل النصاب، لم يكن وجوب الزكاة مشروطا بإيه؟ لم يكن هناك معنى في جعل الزكاة مشروطة بإيه؟ بملك النصاب. لأنني أقول الله عز وجل جعل الزكاة مشروطة بملك النصاب، يبقى أنا لا أملك نصاب لا تجب علي، أنت تملك نصاب تجب عليك. لكن إيه لو قلت أنت ملك نصاب تجب عليك وأنت لست ملك النصاب يجب عليك أن تحصل النصاب فتجب عليك، يبقى لا فرق بيني وبينك، الزكاة واجبة علي وواجبة عليك. لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له، قلت الحج واجب على المستطيع وليس واجب على غير المستطيع، وفي الزكاة الأمر بالزكاة تناول مالك النصاب ولم يتناول من لا مال له. فلو ألزمنا غير المستطيع وغير مالك للنصاب، لو ألزمناه تحصيل ذلك الزاد والراحلة في الاستطاعة والنصاب في الزكاة ليدخل في الأمر ليكون مأمورا بالزكاة ومأمورا بالحج لأسقطنا شرط الأمر، ولم يكن الحج مشروطا بالاستطاعة، ولم تكن الزكاة مشروطة بملك، ولكان يدخل في الخطاب من ملك النصاب ومن لم يملك، ومن ملك الاستطاعة ومن حصل الاستطاعة ومن لم يحصلها. وهذا لا يجوز لأنه خلاف النص، النص قال إيه؟ إذا ملكت النصاب فزكي، وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع، لا زكاة في مال حتى يحل عليه الحول ماشي، ده الحول مثلا في 20 مثقال نصف مثقال. أسقطنا شرط الأمر، أسقطنا قوله من استطاع إليه سبيل، لا أسقطنا شرط الأمر اللي هو من استطاع إليه سبيل، اللي هو من استطاع إليه سبيل، واللي هو من ملك النصاب فليزكي ماشي. النصاب في الزكاة والاستطاعة في الحج صح؟ إيه؟ شرط الأمر النصاب في الزكاة والاستطاعة في الحج. تمام. شرط وجوب الزكاة شرط وجوب الحج، بشرط وجوب الحج الاستطاعة، شرط وجوب الزكاة ملك النصاب. الشرع هو الذي شرط، فلو جعلناه آمرا بالشيء وآمرا بالشيء وآمرا بما لا يتم وجوبه إلا به لجعلناه لأسقطنا الشرط، لأسقطنا الشرط، وهذا لا يجوز، لأن الذي اشترط هو الشارع بالنص. إذا وهذا لا يجوز لأنه إلغاء لما دل عليه النص. كده في إشكال في العبارة؟ طيب ما فهمته طبقه على كلام الشيخ. وإذا كان الأمر مطلقا غير مشروط، يعني وإذا كان الوجوب مطلقا غير مشروط، الحج قبل أن تحصل الزاد والرحلة وجوبه مشروط، لكن بعد ملك الزاد والرحلة خلاص وجب، يعني وجب. كذلك الصلاة ليس وجوبها متوقف على الوضوء، ليس وجوبها، يعني أقول إذا كنت متوضئا وجبت عليك الصلاة، إذا لم تكن متوضئا لا تجب عليك الصلاة، ليس الأمر كذلك، الصلاة تجب على المتوضئ وعلى غير المتوضئ. يبقى وإذا كان الوجوب مطلقا غير مشروط، يعني لا يتوقف وجوبه على شيء، أنا الآن ملكت الزكاة والرحلة فوجبت علي، فوجب علي الحج، وملكت النصاب فوجبت علي الزكاة، ودخل وقت الصلاة فوجبت علي الصلاة، الصلاة الآن ما حكمها؟ واجبة. الحج ما حكمه؟ واجب. الزكاة عليك ما حكمها؟ واجبة. هنا هذا نقول الوجوب هنا الوجوب المشروط وتوقف وجوده على، يعني الوجوب المشروط يتوقف وجود هذا الوجوب على وجود الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط وجد الوجوب، طب إذا وجد الوجود الوجوب فقد وجد، فعله هو الذي يتوقف على فعل شيء أو يتوقف على شيء. وإذا كان الأمر أي الوجوب مطلقا غير مشروط، يعني خلاص ثبت وجوبه، ثبت وجوبه، كان الأمر بالفعل أمرا به، كان الأمر بالصلاة أمرا بالصلاة، وكان الأمر بالصلاة أمرا بما لا تتم الصلاة إلا به. كده واضح؟ كان الأمر بالفعل كالأمر بالصلاة أمرا بالصلاة، أمرا بالصلاة مطابقة، أقم الصلاة دلت على وجوب الصلاة مطابقة، وكان الأمر بالفعل أمرا بما لا يتم ذلك الفعل إلا به التزاما، وده اللي احنا كنا شرحنا المرة اللي فاتت أو مهدنا له المرة السابقة. كده واضح؟ كان الأمر بالفعل أمرا بذلك الفعل مطابقة، وكان الأمر بالفعل أمرا بما لا يتم الواجب بما لا يتم الفعل إلا به التزاما، وذلك قد طهارة للصلاة. الأمر بالصلاة دل على وجوب الصلاة إيه؟ الأمر بالصلاة دل على وجوب الصلاة إيه؟ مطابقة، يعني انتبهوا سريعا كده، الأمر بالصلاة دل على وجوب الصلاة مطابقة، والأمر بالصلاة دل على الأمر بالوضوء ووجوب الوضوء التزاما، كان الأمر بالصلاة أمرا بالطهارة. كده واضح؟ وكغسل شيء من الرأس لاستفاء الفرض في الوجه، نقول غسل الوجه اغسلوا وجوهكم دل على وجوب غسل الوجه واستفاء الوجه بالغسل مطابقة، لكن استفاء الغسل بالوجه لا يتم إلا بأن تغسل جزءا من الرأس وجزءا من أسفل الذقن، فهل دل على وجوب هذا وذاك التزاما، تمام كده. طيب وإذا جاز للمرأة أن تكشف شيئا أن تكشف وجهها في الصلاة، تمام كده، لكن لا يجوز لها أن تكشف شيئا من رأسها، يبقى ستر الرأس على المرأة واجب في الصلاة، اللي وجب عليها أن تستر جزءا من الوجه، لأنه لا يتم ستر جميع الرأس في الصلاة إلا بستر جزء من الوجه، يبقى ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب. وأنت الآن تستقر في ذهنك أن ثم فرق عظيم بين قولك ما لا يتم وجوب الواجب وما لا يتم فعل الواجب، ماشي. لاستيفاء فرض في الوجه الأمر به أمر بالغسل، لأنه مأمور بالصلاة ومأمور بغسل الوجه، فلو لم يلزم ما يتم به الفعل المأمور به أسقطنا الوجوب في المأمور. تفهم هذا؟ سريعا هكذا. أنت تقول، أنت الذي تقول لي هذا، أنت تقول يجب عليك أن تستوفي الوجه بالغسل في الوضوء، فلو لم يجب غسل جزء من الرأس لأدى ذلك إلى إيه؟ إلى ترك جزء من الوجه، ولو ترك جزء من الوجه لم يكن استيفاء الوجه بالغسل واجبا، وهذا خلاف ما ثبت أن استيفاء الوجه بالغسل واجب. كذا واضح؟ ولو أن أنت تقول مولانا أن المرأة يجب عليها ستر جميع رأسها في الصلاة، طب ولو قلت، لو أنت تقول لكن ستر جزء من وجهها لا يجب، فنقول لو لم يجب ستر جزء من وجهها لأدى ذلك إلى عدم ستر جزء من الرأس، ولما كان ستر جميع الرأس واجبا، وهذا خلاف ما دل عليه الدليل أن ستر الرأس للمرأة في الصلاة واجب. فهمت هذا؟ ده اللي الشيخ قاله ليست، وذلك كالطهارة للصلاة، الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، لأن الصلاة لو كانت واجبة والطهارة ليست واجبة تجاز لنا أن نصلي بلا، وهذا خلاف ما دل عليه الدليل. وكغسل شيء من الرأس في حق المتوضئ لاستيفاء الفرض في الوجه، الفرض في الوجه هو وجوب استيفاء غسل جميع الوجه، وجوب استيفاء الوجه بالغسل. يقول الشيخ الأمر به باستيفاء الوجه بالغسل أمر بالغسل، الأمر به أمر بالغسل، بالغسل لماذا؟ لجزء من الرأس. يبقى الأمر باستيفاء الوجه بالغسل أمر بغسل جزء من الرأس، لأنه مأمور بالصلاة وبغسل الوجه، فلو لم يلزمه ما يتم الفعل المأمور به أسقطنا الوجوب في المأمور. يبقى لم تكن الصلاة واجبة، ولم يكن استيفاء الوجه بالغسل واجبا، ماشي. طيب كده فهمتم الأمثلة؟ فهمت ولا عندك إشكال؟ لا إشكال؟ طيب. وبناء على هذا الأصل الذي أصلناه الشيخ أبو إسحاق يقول هكذا، ولهذا الأصل الذي أصلناه قلنا في من نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها. أنا اليوم صليت أربع صلوات ويقينا فاتتني صلاة، هل هي الصبح؟ هل هي العصر؟ هل هي المغرب؟ هل هي العشاء؟ أنا لا أعرف عين الصلاة. ذهبت إلى الشيخ أسأله فقال لي الشيخ صل الصلوات الخمس وجوبا، أنا ما فاتتني إلا صلاة واحدة. قال لي يجب عليك أن تصلي الخمس. لماذا؟ لأنك لا تصلي الصلاة الفائتة يقينا إلا بصلاة الخمس، إلا بصلاة الخمس صلوات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب كيف نقول هذه العبارة؟ قضاؤك للصلاة الفائتة واجب لذاته، طب ووجوب الأربعة الأخرى واجبة لغيره، كده واضح؟ لأننا لا نعلم أنك أديت أو قضيت الفائتة إلا بقضاء الأربعة الباقية، يبقى قضاء الفائتة من ذلك واجب لعينه، والبواقي واجبة لأنه لا يتم فعل الواجب إلا به. كده مفهومة؟ يرحمك الله. بعد الاستفاء الفرد في الوجه عندكم كيف؟ في النص. لاستفاء الفرد في الوجه الأمر به أمر بالغسل. مش مشكلة هي ما يكون مخلص. فصل. وأما إذا أمر بصفة في عبادة هذه المسألة يعبر عنها بإيه؟ هل الأمر بالوصف أمر بالأصل أم لا؟ هل الأمر بالوصف أمر بالأصل أم لا؟ طيب كيف نفهم الأمر بالوصف؟ هل الأمر بالوصف أمر بالأصل أم لا؟ هذا الفصل في هذه المسألة احنا خلاص انتهينا من الأمر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دخلنا في مسألة جديدة وهي هل الأمر بالوصف أمر بالأصل أم لا؟ قال الشيخ وأما إذا أمر بصفة في عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع. هو قال اطمئنوا في الركوع ولم يقل اركعوا كده واضح وإنما قال اطمئنوا في الركوع يبقى هو أمر بوصف هو الطمأنينة. فهل الأمر بالوصف يدل على الأمر بالأصل؟ يبقى هذا الدليل دل على وجوب الطمأنينة في الركوع لكن هل يدل على وجوب الأصل الذي هو الركوع؟ فالشيخ يقول إن كان الأمر بالصفة على سبيل الوجوب دل على وجوب الأصل. فلو قال اطمئنوا في الركوع تقول الطمأنينة واجبة والركوع تكون الصفة واجبة في المندوب دي اللي بعد كده دي المسألة اللي بعد كده يعني لو الجزء الثاني ولك نظرت فإن كانت الأمر بالصفة على سبيل الوجوب أو إن كان الأمر بالصفة على سبيل الندب إحنا في خلينا في الشق الأول من القاعدة. لا الصفة على سبيل الوجوب الصفة على سبيل الوجوب ولكن الأصل مندوب مثلا أنا أصلي صلاة النفل تكبيرة الإحرام واجبة فيها مثلا والطمأنينة واجبة في ركوعها مثلا مع أنها صلاة النفل. لا ليس كذلك وإلا لا جئت للطمأنينة في الركوع بلا ركوع وإلا لو كان الأمر كما تقول المندوب يجوز تركه صح والواجب لا يجوز تركه. طيب أنا أريدك أن تمتثل هذا تأتي بالطمأنينة في الركوع بلا الخشوع واجبة إيه؟ الخشوع واجبة الخشوع الخشوع واجب في الصلاة ليس الواجب مليه. مندوب ماشي خلي بالك من حاجة بس أشرح وبعدين إيه أنا أجيب عن هذا السؤال أجيب عن هذا السؤال. الحاصل عندي كالآتي ما علاقة هذه المسألة بالمسألة التي قبلها؟ هي مسألة مختلفة واضح لكنها من نفس الباب دلالة المطابقة ودلالة الالتزام. فأنت تقول اطمئنوا في الركوع دلت على وجوب الطمأنينة بالمطابقة لكن أنا لا أستطيع أن أطمئن في الركوع إلا إذا ركعت أصلا. أنا لا يمكن أن آتي بالطمأنينة في الركوع إذا لم أركع أصلا كده واضح. يبقى الأمر بالوصف أمر بالأصل لأنه لا يمكن ممكن نجعلها هكذا لا يمكن ممكن نجعلها من المسألة السابقة أيضا لأنه لا يمكن الإتيان بالطمأنينة في الركوع إلا بالإتيان بأصل الركوع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه المسألة متعلقة بالمسألة السابقة أو هي فرع منها وتنطبق عليها نفس القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى أنا أسألك الآن أسئلة وأنت تجيب. لو قال الشارع اطمئنوا في الركوع دل على أي شيء بالمطابقة؟ على وجوب الطمأنينة في الركوع. ودل بأي شيء التزاما؟ على أصل الركوع تمام كده. ويبقى كده الأمر بالصفة الواجبة دليل على وجوب الأصل والأمر بالوصف أمر بالأصل، وهذا بالقبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكنني أن آتي بالطمأنينة المأمور بها وجوبا، لا يمكن أن آتي بها فعله ما لا يتم فعل المأمور به، لا يتم فعل المأمور به الذي هو الطمأنينة في الركوع إلا بأصل، إلا بالإتيان بأصل الركوع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، فإن كانت الصفة واجبة الطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع، لأنه لا يمكنه، لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بالفعل الإيه الموصوف. عندي صفة وموصوف، لا يمكنك أن تأتي بالموصوف، لا يمكنك أن تأتي بالصفة إلا بعد أن تأتي، لا يمكنك أن تطمئن في الركوع بدون الركوع. كده واضح؟ أرجو أن يكون واضح. طيب، ننتقل للشق الثاني ولا لا تسأل؟ الذي سأل السؤال الذي سأل. جوابه كالآتي: أنك بالدخول في الصلاة التزمت الصلاة، بالدخول في الصلاة النافلة التزمت أحكام هذه الصلاة، فيبقى الوضوء واجب مش مندوب، لا يجوز لي أن أصلي النافلة بدون ركوع، واستقبال القبلة واجب، ستر العورة واجب، والقيام والركوع والسجود واجب. يبقى هنا يعني نستطيع أن نقول ثم ندب وثم وجوب. الندب في إيه؟ أن تصلي أو لا تصلي الصلاة النافلة، لك أن تصليها وألا، هذا هو محل الندب. طب إذا دخلت في الصلاة فما يجب في الفرض يجب في النفل، والركوع في الصلاة النافلة واجب، ولا يمكنك أن تصلي بلا ركوع، ولا يمكنك أن تصلي بلا سجود، وبلا طمأنينة، وبلا طهارة، وبلا استقبال القبلة، وبلا ستر عورة. مثلا التشهد الأول المندوب لو هو مندوب يبقى القاعدة، يبقى الشق الثاني بقى. وفي لا، التشهد الأول نفسه مندوب حتى يكون صحيحا، حتى يكون معتدا به، مثلا يشترط مثلا آتى بجميع الألفاظ، مثلا قد تكون ذلك. يعني أين الأصل وأين الوصف؟ الأصل هو التشهد، والوصف هو الاتيان بكل لفظ من ألفاظ التشهد. هذا هو التشهد، التشهد هو أن تأتي بألفاظ التشهد، ليس صفة فيه. تكون هناك أمور مولانا مندوبة لا تكون صحيحة إلا إذا حققنا فيها وصفا معينا. لا أذكر المثال، لا يحضر المثال. إيش بس خلي بالك من، خلي بالك من حاجة، يعني هذه المسألة اللي كنت تفهمها لا تأتي من الموصوف، لا يعني لا تنطلق بذهنك فيها من الموصوف، انطلق بذهنك فيها من الصفة. ماشي؟ الدليل هنا لو قال، لو الدليل قال لي اركعوا يبقى دل على وجوب الأصل ولا كلام، لكن الدليل لم يأتي ويقول لي اركعوا، قال اطمئنوا في الركوع، فهل يمكنني أنا أن أستدل باطمئنه في الركوع على وجوب الركوع؟ يمكنك عملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب هذا الشق الأول. ماشي؟ الشق الثاني، أنت قلت لي لا يمكن لي أن أطمئن في الركوع دون أن آتي بأصل الركوع، يبقى المسألة غير متصورة أصلا، أن تأتي بصفة الشيء دون أن تأتي بالشيء، لا يمكنك أن تأتي بصفة الشيء دون أن تأتي بالشيء، المسألة عقلية يعني إن شاء الله تكون محسومة. أنا طب وإن كانت الصفة ندبا، قلت له زي إيه؟ قال لي كرفع الصوت بالتلبية، كرفع الصوت بالتلبية، ارفعوا أصواتكم بالتلبية، الشرع فرضا قال هكذا، ارفعوا أصواتكم بالتلبية، يبقى في عندي تلبية لبيك اللهم لبيك، يمكن لي أن أقولها سرا، ويمكن لي أن أقولها جهرا بصوت منخفض، ويمكن لي أن أقولها جهرا بصوت مرتفع، يبقى أصل التلبية موجود، لكن الأمر ورد ليس بأصل التلبية وإنما برفع الصوت بالتلبية. سألتك عن هل هذا أمر إيجاب ولا أمر ندب، قلت لي هذا أمر ندب، ويستحب رفع الصوت بالتلبية، ويستحب رفع الصوت بالتلبية. فلو قال النبي ارفعوا أصواتكم بالتلبية وأمر برفع صوتي بالتلبية على سبيل الندب، فهل يدل هذا الدليل على وجوب أصل التلبية؟ بحيث أنك لو تركت التلبية تكون تركت واجبا. قال لي فيها خلاف، أظن يقول الأمر بالوصف حتى ولو على سبيل الندب يدل على وجوب الأصل، وبعضهم قال لا يدل، كده واضح؟ والصحيح أنه لا يدل، كده واضح؟ يبقى لا تنطلق من الموصوف، انطلق من الصفة، لأن النبي لو قال لبوا يبقى خلاص انتهت القصة، ما عندي مشكلة، لبوا هذا دليل على وجوب التلبية، لكن هو لم يكن لبوا، هو قال ارفعوا أصواتكم بالتلبية، ماذا أصنع في هذا الدليل؟ دل بالمطابقة على وجوب على طلبي، هو ده هذا أمر ندب، يبقى دل على ندب رفع الصوت بالإيه؟ دل على ندب رفع الصوت بالتلبية مطابقة. فهل يدل التزاما على وجوب أصل التلبية ولا لا يدل؟ الصحيح فيه خلاف، وقيل أنه يدل. ماشي؟ طب نقرأ كده. شيخنا إذا نحن نحتاج إلى دليل آخر يدل على سنية رفع الصوت. هو ليس عندك إلا هذا الدليل، فرض المسألة أنه ليس عندك إلا هذا الدليل، وكيف أعرف أنه يدل على الندب أو الوجود؟ ارفعوا أصواتكم بالتلبية ندبا، هذه الصفة صح؟ ليست صوت صفة، رفع صوت صفة، صفة التلبية، ما أنا لبيت بصوت منخفض هذه صفة لتلبيتي، وأنت لبيت بصوت مرتفع هذه صفة لتلبيتي، صفة هذه التلبية رفع الصوت بالتلبية، يبقى الأصل هو التلبية، الموصوف هو التلبية، والصفة هي رفع الصوت، والشارع إنما أمر ندبا بإيه؟ بالصفة. عرفت ذلك بدليل آخر. عرفت إيه؟ أن رفع الصوت مندوب. هو قال لك هكذا ارفعوا أصواتكم بالتلبية ندبا. ماشي؟ يعني خلاص ثبت أنه مندوب، صرح بذلك ارفعوا أصواتكم بالتلبية فهو خير لكم وإن لم ترفعوا فتلبيتكم صحيحة، فاهم؟ بالدليل ثبت أنه مندوب. القصة بعد ذلك، يعني انت يعني المفروض أنت تنتقل بذلك فيما بعد ذلك، خلاص ثبت أنه أمر ندب، قال لي وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية، قال لي لم يدل بذلك على وجوب التلبية. تفهم هذا؟ نعم. يبقى الشيخ يقول لك الأمر بالصفة على سبيل الندب لا يكون أمرا بالأصل على سبيل الوجوب. لماذا؟ قال لي لأن صفة الصفة المندوبة تتعلق بالواجب وتتعلق بالمندوب، يبقى يمكن أن آتي بمندوب يعني الأصل عندي قد يكون واجبا وله صفة مندوبة، والأصل عندي قد يكون مندوبا وله صفة مندوبة، إذن الصفة المندوبة قد تكون صفة لواجب وقد تكون صفة لمندوب، إذن وجوب الوصف لا يستلزم نقول إيه الأمر بالوصف على سبيل الاستحباب لا يستلزم الأمر بالأصل على سبيل الوجوب، قد يكون واجبا وقد لا يكون، وكذلك الوجوب يتم بغير وجود هذه الصفة. نعم، وكذلك الوجوب يتم مع عدم وجود هذه الصفة المندوبية. قلها مرة كمان. نحن قلنا لا ما قلته الآن، أنا أحاول أفهمه بس. قول الواجب يتم مع عدم وجود هذه الصفة إذا قلنا أنه ندب، أما لما قلنا أن الصفة واجبة يبقى لابد أن آتي بها في الشق الأول، الصفة واجبة ولو لم تأتي بها تأسم، فكيف آتي بالصفة بدون الموصوف؟ لابد أن تأتي بالصفة مع الموصوف، لكن هنا هذه الصفة مندوبة يمكن أن تأتي بها ويمكن أن لا تأتي بها، إذن الأصل يمكن أن تأتي به ويمكن ألا تأتي به. إذن ندب الوصف لا يدل على وجوب الوصف، معذرة، ندب الوصف لا يدل على وجوب الأصل. المسألة الأولى لم يتم الموصوف مع لا يمكنك أن تمتثل، لا يمكنك أن تمتثل وتأتي بالموصوف، ولا يمكنك أن تمتثل وتأتي بالصفة إلا إذا أتيت بالموصوف، كذا واضح؟ لكن هنا كما رأينا وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل بذلك على وجوب التلبية. لماذا؟ لأن ندب الوصف لا يدل أو لا يستلزم وجوب الأصل، لأن الصفة المندوبة قد تكون صفة مندوبة لفعل واجب. ده اللي انت كنت عايز تقوله بقى يا عبد الرحمن، الفعل قد يكون واجبا وصفته مندوبة، كالصلاة واجبة والخشوع فيها مندوب، والذي قصدته لا يوجد، عكس ذلك لا يوجد غير موجود. الموصوف مندوب والصفة واجبة. ايه؟ الموصوف يكون الموصوف مندوب والصفة واجبة، هذا لا يوجد. ماذا نسميه هو؟ ايه؟ ماذا نسميه؟ لا تسميه، هذا من المحال عقلا، تسميه محال عقلا. الصفة تسميه محالا عقلا. الصفة شرط في صحة المندوب مثلا. يعني هل هل هل هل متصور أنت أن يوجب الله على عز وجل أن تأتي بصفة شيء دون أن تأتي بهذا الشيء؟ نعم. هل هل هل يمكن هذا؟ التشهد الأول مندوب مولانا. إيه؟ التشهد الأول مندوب. التشهد الأول مندوب. آه. ولا يصح التشهد الأول إلا إذا كنت مثلا قاعدا، لا يمكنني أن أقرأه مثلا أن أتي به قائما، هذا هو مثلا. وليس هذا. لا حاجة تانية خالص. قد تكون هناك، خلي بالك من حاجة، مش أنت تفرق بين يعني أولا اللي إحنا قلنا دوت يعني إيه لا يتصور خلافه، والذي تقوله أنت شيئان، التشهد والجلوس شيئان، ليس شيء واحد، الجلوس شيء والتشهد شيء آخر. يمكن أن أجلس بعد السجدة الثانية ولا أتكلم بشيء، ولا أتكلم بشيء، أكون قد أتيت بإيه؟ بالجلوس ولم أتشهد. مثل هذا يفعل في التشهد الأخير، أنت تقول إيه؟ بعض المذاهب يوجب الجلوس ولا يوجب التشهد، كنا تعرضنا لها في المسألة اليوم، بعضهم أوجب الجلوس اللي هي الجلسة الأخيرة التي يعقوبها السلام، وقال هذه ركن من أركان الصلاة، والتشهد ليس ركن من أركان الصلاة، وبالتالي لو جلست هذه الجلسة ماشي ولم أنطق بشيء يبقى أتيته بركن وتركته شيئا مستحبا، يبقى هما شيئان وليس شيء واحد. لا يتصور أن تأتي بصفة الشيء دون أن تأتي بالشيء. هل يتصور أن تأتي بطمأنينة في الركوع دون أن تأتي بالركوع؟ لا. والصفة دي تتعلق بإيه؟ ولا يتصور كذلك أن آتي بالتشهد الأول دون أن آتي بالجلوس بالتشهد الأول. هذان شيئان لا شيء واحد. وهذان شيئان كذلك ما؟ إيه؟ الطمأنينة ليس التشهد صفة للجلوس. الطمأنينة عدوها ركنا كذلك. إيه؟ الطمأنينة في الركوع مثلاً أبو جعل عدوها ركنا من أركان الصلاة. ركنا. طمأنينة الركوع صفة للركوع. لأن الركوع قد يكون، بس أنا لا أريد الأوجاد الكثير. الركوع موصوف بالطمأنينة، ولا تستطيع أنت أن تتصور أن تأتي بالطمأنينة بلا ركوع، لكن يمكن أن توقع الركوع بلا طمأنينة، لكن طمأنينة في الركوع بلا ركوع هما ركنان. طب ائتي بهما منفصلين، مش أنت تقول هو شيئان، امتثل بعض الواجب واترك البعض الآخر، يعني بمعنى اطمئن ولا تركع، اطمئن ولا تركع. شيخنا ما يمكن لنا أن ندخل مثاله في المسألة الثانية أن الصفة الجلوس شيء كويس، الجلوس شيء والتشهد شيء آخر، لا تخلط هذا بشيء. هو لم يقل تشهد جالسا، أو يعني لم يقل إيه لم يقل هذا، هو قال أنا أوجبت عليك شيئين، أوجبت عليك الجلوس والتشهد فيه، هكذا أنت تارك التشهد الأخير مثلا. وغيرك من الفقهاء يرى أن الجلوس واجب والتشهد ليس، دول شيئين شيئين، وبالتالي لو جلس ولم يتشهد عند هذا القائل صلاته صحيحة. لو قال شيخنا التشهد جالسا، تجاهد إيه؟ تشهد جالسا. أنا الذي قلت هذا، تركته كأني لم أقول. تشهد جالسا، تشهد إيه؟ جالسا. الجلوس الأول يا مولانا، الجلوس الأول تشهد، التشهد الأول مندوب. التشهد الأول، التشهد الأول مندوب. جميل. نعم. والجلوس الأول، الجلوس الأول، الجلوس في التشهد الأول لا يمكن أن آتي بالتشهد الأول إلا إذا كنت جالسا، لا يصح مني هذا التشهد إلا إذا كنت جالسا، ولكن الجلوس من أصله مندوب كذلك، ولكنني إذا أردت أن آتي بالتشهد الأول فعلي أن أجلس أولا ثم آتي بالتشهد حتى لا آتي به قائما، فإذا أتيت به قائما. طيب أنت عايز تقول أن التشهد مندوب؟ نعم. والجلوس مندوب؟ لا، التشهد. قل لي، عايز تقول التشهد مندوب ولا مش مندوب؟ التشهد مندوب. والجلوس؟ الجلوس شرط في صحة. معلش قل لي مندوب ولا واجب؟ هو يكون مندوب يا واجب؟ هو من أصله مندوب. ما ليش دعوة، بس هو يعني كل يعني كل معلومة. ماذا نظرا إلى ماذا يا مولانا؟ نظرا إلى التشهد. أنا عشان أقول لك الإجابة. أنت تقول دلوقتي التشهد مندوب والجلوس مندوب. والجلوس مندوب. أو كل واجب، كل ما تريد. وأنا أتعامل معك مع ما تقول. التشهد مندوب والإيه؟ طيب هذه ليست المسألة الأولى، هذه المسألة الثانية. لو فرضنا أنها يعني إيه بمعنى إيه، كيف هذا؟ مش إحنا بنقول إذا أمر الشارع بصفة مندوبة، الأصل قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. إذا أمر الشارع بصفة على سبيل الندب وقال ارفعوا أصواتكم بالتلبية، يمكن أن تكون التلبية واجبة ورفع الصوت فيها مندوبا، ويمكن أن يكون أصل التلبية مندوب ورفع الصوت فيه يكون مندوبا. يبقى الصفة المندوبة قد تكون صفة لمندوب وقد تكون صفة لواجب. ولأجل ذلك قال الشيخ الندب الوصفي لا يدل أو لا يستلزم وجوب الأصل، الأصل قد يكون واجبا وقد لا يكون، هذا ما يقوله الشيخ. لكن الأول الصفة واجبة، يعني لو لم آتي بهذه الصفة أكون إيه؟ أكون آثما. هذه الصفة لا يمكن أن تكون معلقة بالهواء، لابد أن تكون معلقة بشيء. أنت مطالب بركوع بطمأنينة في ركوع، لا يمكن عقلا أن تأتي بالطمأنينة بلا ركوع. تطمئن ماذا؟ ماشي. طيب ماشي، دعني أشرح لك أنا شرحت خلاص، بس أعطيك مثال يوضح ما نحن فيه. ماشي. رجل يقال له أشعب، كان صاحب طرفة بطبعه لا يتكلف، جاءه رجل وقال له جئتك لحاجتين لكي أستدين منك وتنظرني، مفهوم هذا الكلام؟ تقرضني مالا، تقرضني وتنظرني وتؤخرني. فقال له تطلب حاجتان، اطلب حاجة واحدة. قال إذا أفعل. قال أنظرك ما شئت ولا أقرضك شيء. واضح؟ هو قال جاء قال أريد منك أن تقرضني وأن تنظرني. قال أنا ألبي لك إحدى الحاجتين، لا ألبي لك الحاجتين. قال لبي. قال أنظرك ما شئت ولا أقرضك شيئا. طب هو ماذا يفيده الإنظار إذا لم يقرضه؟ ماشي. كيف أتصور أنا طمأنينة في ركوع بلا ركوع، تنظرني بلا أن تقرضني، فماذا أصنع أنا بالإنظار؟ ماذا أشتري به يعني؟ لا، هو كيف تتصور أمر بالطمأنينة في الركوع ولا ركوع؟ لا يتصور، لا يتصور. وأنا أرجوك ألا تبحث عن مثال لأنك لن تجده. فصل. إذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى. طيب، أولا كتاب الشيخ أبي إسحاق كتاب عظيم جدا، وصراحة يعني هو يريد للذي يسير فيه أن يكون ذا بصيرة شديدة. يعني هذه المسألة مقسمة في قسمين، فأنا من أدراني أنه يريد القسم الأول أو القسم الثاني؟ هذه الصعوبة تكمن في هذا. يعني أنا عندي يتكلمون في هذه المسألة الأمر النفسي والأمر اللفظي. هو عندما يتكلم الآن يتكلم في النفسي أم في اللفظي؟ ظاهر عبارة الشيخ أنه يريد الأمر اللفظي للنفسي، والمسألة في كتب الأصول أكثر يحررونها في النفسي، ثم عندما يأتون إلى اللفظي يجملون فيه الكلام. لكن الذي فهمته أنا من عبارة الشيخ، يعني هذه المسألة تبحث في بابين، هل الأمر النفسي الأمر، لا الأمر النفسي اللي هو المعنى القائم بالذات، الأمر النفسي هو المعنى القائم في الذات، هو الأمر النفسي من أمر جزء من الكلام، يبقى الأمر النفسي والنهي النفسي كل هذا كلام نفسي. فالأمر النفسي نوع من يعني ما يتعلق بالذات دون أن يجري على اللسان، كده واضح. المعنى القائم بالنفس الذي لم تعبر عنه العبارة، الأمر النفسي بشيء هل يكون نهي عن ضده أم لا؟ تبحث المسألة في جانب الأمر النفسي، ثم بعد أن يبحثون في الأمر النفسي ينتقلون ويقولون الأمر اللفظي هل هو نهي عن ضده أم لا؟ طيب، يبقى أنت كده فهمت المسألة؟ بتدرس في شقين. كلام الشيخ أبي إسحاق بما يظهر لي أنا أنه يتكلم عن الأمر اللفظي، لا يتكلم عن المسألة من جهة الأمر النفسي. تكلم قول، لا بد أن تقول. إيه؟ طيب اقرأ كده فصل. إذا أمر بشيء، قال إذا أمر بشيء يعني إذا أمر المكلف بشيء، ولا يتصور أن يؤمر بشيء بالأمر النفسي، الأمر النفسي لا يظهر المكلف. من هنا قلت أن الكلام في الأمر الإيه؟ اللفظي. الأمر النفسي لم يظهر لي، المعنى القائم بذات الله تبارك وتعالى لم يظهر لي، الذي ظهر لي اللفظ الذي يعبر عن المعنى القائم بالذات، صحيح كده ولا لا؟ يبقى إذا أمر المكلف بشيء يعني ظهرت له الصيغة، صيغة افعل، يبقى نحن نتكلم في الأمر الإيه؟ اللفظي. طبعا إذا كنت لا تتصور النفسي واللفظي والمسألة أصل المسألة، لا تستطيع أن تقول هل هو أراد النفسي أم أراد اللفظي. لم أكن ولكن بعد أن تبينتم تصورت إيه؟ يعني أنا أرضي خطورة التعامل مع كتاب الشيخ أبي إسحاق، يعني خطورة التعامل مع كتاب الشيخ أبي إسحاق أنت لازم تكون مستوعب المسائل عشان تعرف ماذا يريد. يعني وأقول لك حقيقة، يعني قد تخطئ في تفسير الكلام، يعني قد يخطئ الإنسان في التصوير في إيه في تفسير كلامه، لأنه عقلية غير عادية وكلام غير عادي، كلام متقدمين، كلام دقيق تجتهد فيه على قدر الطاقة وربنا يوفقك، ماشي. لكن هو كلام يجتهد فيه، يعني يجتهد في فهمه، وتختلف فيها أقدار الناس، يعني أنت تفهم بنسبة وأنا أفهم بنسبة وفلان يفهم بنسبة، ماشي، وتختلف فيها أقدار الناس، وربنا يعصمنا من الزلل. يعني فصل، إذا أمر المكلف بشيء أي أمر أمرا لفظيا كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى. كيف يكون إذا كان الأمر نفسي كيف يعلم الذي هو مأمور كيف يعلم أنه أمر بهذا؟ هو لا يعلم، هو لا يعلم. لماذا قسمنا إيه؟ الأمر النفسي إذا كان لا يعلم؟ ما هي المسألة يعني إيه؟ يعني لها تعلق بالعقيدة، لها تعلق بالعقيدة. إذا أثبت الكلام النفسي فأنت تثبت الأمر النفسي، فهل الأمر النفسي القائم بذات الله تبارك وتعالى هو عين النهي عن ضده؟ ولا هو يستلزمه؟ ولا ليس عينه ولا يستلزمه؟ دي أقوى ثلاثة في المسألة. يبقى المسألة متعلقة بذات الله تبارك وتعالى، المعنى القائم بذاته إذا كان أمرا، فهل هو عين الأمر النفسي هو عين النهي النفسي، ولا ليس عينه ولكنه يستلزمه، أو ليس عينه ولا يستلزمه؟ ماشي. ثم المسألة ليست مفروضة في الكلام المتعلق بذات الله، مفروضة في الكلام المتعلق الأمر النفسي المتعلق بك أنت. هل أمري لك بالقيام، أمري النفسي لك بالقيام، يعني معنى الأمر ماشي. من عندي شيئين، معنى قائم بالنفس تعبر عنه الصيغة، يعني أنا الأمر بالقيام معنى قائم بنفسي، عبرت عنه بقولي قم. فنبحث المسألة فيما وجد في النفس وفيما وجد على اللفظ. قم التي كانت في نفسك هل هي لا تقعد، أم قم التي في النفس تستلزم لا تقعد، أو قم التي في النفس لا هي لا تقعد ولا تستلزمها؟ كده واضح، لأن الأمر لابد أن يكون جهد فيه شيئين، ما في النفس وما دل عليه اللفظ. طيب المسألة مثل الكلام النفسي هي مسألة مجلوبة إلى علم الأصول من العقيدة، ماشي، ومتصور أيضا، وتصور أيضا يعني ليست في الله فقط، في ذات الله تبارك وتعالى أو أمره النفسي جل وعلا، بل في أمر زيد يوجد في كلامه أمر، يوجد في نفسه أمر يدل عليه بقوله قم أو لا تقم، قم واقعد مثلا. الأمر لا تقم نأخذه من أمر النفسي، قم الذي قامت بنفسك. بس احنا مش هذه المسألة ليست مدروسة، هنتكلم فيها، بس هو المسألة هكذا، قم التي في نفسك هي لا تقعد، واضح، والذي قام بنفسك معنى واحد، هو فاهم، هو بالنسبة إلى القيام أمر وبالنسبة للقعود نهي، وهو معنى واحد. فيعني كأنك تقول عملة لها وجهان، هي عملة واحدة لها وجهان، والمعنى الذي قام في نفسك ليس معنيان وإنما هو معنى واحد، إذا نظرت إليه من هذه الجهة كان أمرا، وإذا نظرت إليه من هذه الجهة كان نهيا. من يرى هذا القول يقول الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. الفرق بين العين والاستلزام أنه إيه؟ أنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر، يبقى على الأول أن الأمر بالشيء نهي عين النهي عن ضده، يبقى إيه؟ يبقى هما شيء واحد له وجهان، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هما شيئان، الأمر بالقيام يستلزم النهي عن القعود، هما شيئان، الأول منهما يستلزم الثاني. كده واضح؟ القول الثالث يقول الأمر بالشيء شيء، والنهي عن الشيء عن ضده شيء آخر، والأول لا يستلزم الثاني، يبقى ليس عينه ولا يستلزمه ولا يستلزمه. طيب الاستلزام يقول إن قلنا لفظي نعم، إيه؟ الاستلزام يكون أن يستلزم إن قلنا لفظي، وعين عين إن قلنا نفسي. لا لا، الأقوال الثلاثة في الشق الأول، والشق الأول لا دعك منه، يعني انظر معي في الشق الإيه؟ الثاني، الأمر اللفظي قم، ما علاقتها بلا تقعد؟ أنا لم أقل لا تقعد، أنا قلت قم فقط، ما علاقة قم بمعنى لا تقعد؟ فالشيخ قال إذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده، يعني دل على النهي على ضده من جهة المعنى، يعني من جهة المعنى، يعني من جهة الالتزام لا من جهة الصيغة، من جهة المعنى لا من جهة الصيغة، يعني بالالتزام لا بالمطابقة. لا من جهة الصيغة، يعني دي طريقة في التعبير، تعبر بطريقة أخرى تقول التزاما لا مطابقة، من جهة المعنى لا من جهة الصيغة، هذه هي هذه، من جهة المعنى من جهة اللزوم، من جهة المعنى أي من جهة الالتزام، لا من جهة الصيغة يعني لا من جهة المطابقة. كده واضح؟ قال لي طيب ما تشرح الكلام دوت، أنا مش فاهم أي حاجة. قلت لك ولا أنا. ماشي. الحاصل أن قم ولا تقم، قم ولا تقعد، قم أمر بشيء، لا تقعد نهي عن ضده. نحن اتفقوا في هذه المسألة اللي هو في الجانب اللفظي، في الجانب اللفظي أن معنى الأمر شيء ومعنى النهي شيء آخر، ولا يأتي القول بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، لأن هذا معنى تدل عليه صيغة وهذا معنى آخر تدل عليه صيغة أخرى، فلا يمكن أن يكون عين الأمر هو عين النهي. كده واضح؟ الأمر معنى تدل عليه صيغة، والنهي معنى تدل عليه صيغة أخرى، ولا يمكن أن يكون هذا وذاك. ده محل اتفاق، عشان قلت لك المسألة دي في الأمر اللفظي مش في الأمر الإيه؟ النفسي، لأن الاتفاق دوت لم يقع إلا في الأمر الإيه؟ اللفظي. كده واضح؟ ثم اختلفوا بعد ذلك، إذا كان الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده اتفاقا، فهل يستلزمه؟ فهل يستلزمه؟ يدل عليه من جهة المعنى والالتزام؟ فالشيخ أبو إسحاق قال لي نعم، لا يمكنك أن تمتثل قم إلا إذا انتهيت عن القعود، لا يمكنك أن تلتزم قم وأنت قاعد، يبقى لابد أن تكف عن القعود، يبقى الأمر بقم نهي عن القعود يستلزمه، بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد الأول إلا بالكف عن الثاني، لا يمكن امتثال قم إلا بالكف عن القعود. كده واضح؟ يبقى هذا غير ذاك، الأمر بالقيام غير النهي عن القعود، لكن الأول يستلزم الثاني، فهو يدل عليه من جهة المعنى. تقول أمرت بقم، وهذه المسألة منبنية على الأصل الأول، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تقول أنا مأمور بقم، مأمور بالقيام بقولك قم، ولا يتأتى فعل القيام إلا بترك القعود، فيكون القعود منهيا عنه، لأنه لو لم يكن منهيا عنه لجاز فعله، ولو جاز فعله لم يكن القيام واجبا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى لا، ما لا يتم الواجب الذي هو القيام إلا به إلا بالكف عن القعود، يبقى الكف عن القعود واجب، الكف عن القعود واجب، والكف عن القعود عندما يكون واجبا يبقى هو هذا هو النهي، هذا هو الايه النهي. يبقى الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الأمر اللفظي بشيء يستلزم النهي عن ضده، يدل عليه التزاما، يدل عليه من جهة المعنى. طب هل يدل عليه بالصيغة؟ قلت لك صيغة افعل غير صيغة لا تفعل، فلا يمكن أن تكون هذه الصيغة هي عين هذه الصيغة، أو أن يكون معنى الأمر هو عين معنى النهي، هذا طلب فعل وهذا طلب كف، لا يمكن أن يكون طلب الفعل وطلب الكف شيئا، أن يكون شيئا واحد. طيب إذا أمر من جهة اللفظ، إذا أمر أمرا لفظيا، إذا أمر بشيء أمرا لفظيا، كان ذلك الأمر اللفظي بالشيء نهيا عن ضده من جهة المعنى، أي من جهة الالتزام لا من جهة اللفظ والصيغة. فإذا كان ذلك الأمر واجبا، فإذا كان الأمر اللفظي أمر إيجاب، كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب. كده واضح؟ يبقى ما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. الشيخ يقول كده ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب خلي بالك من حاجة، قال لي قم، قال لي تستلزم لا تقعد، فإذا كانت الأولى للوجوب فالثانية للتحريم. كده واضح؟ مش أنت تقول قم تستلزم لا تقعد، وقم أنت تقول دلت على وجوب القيام، يبقى لا تقعد اللي مدلول عليه بالالتزام دلت على حرمة القعود، يبقى أنت واجب عليك القيام ومحرم عليك القعود. طيب، وإن كان ندبا كان ضده على سبيل الندب. طبعا كلمة الندب فيها شيء من التجوز، على سبيل الكراهة، بس هو يعني أرد معنى غير الجازم. إذا كان الأمر في الفعل غير جازم فالأمر فالنهي أيضا يكون غير جازم، فيكون على سبيل الكراهة. يبقى الندب يشمل الكراهة أيضا. إيه؟ خلي بالك من حاجة، ما هو عندي لا قم على سبيل الندب، قم على سبيل الندب، يبقى القيام إيه؟ مندوب. طب قم تستلزم لا تقعد، لا تقعد تكون على سبيل إيه؟ على سبيل الكراهة اللي الشيخ عبر عنها بالندب، وأراد بالندب اللي هو غير الجازم. يبقى لا تقعد هذا طلب كف غير جازم، عبر عنه الشيخ تجوز توسعا بالندب، لكن أنت تعبر عنه بالإيه؟ تحقيقا بالكراهة. طب اللي قبله قالوا على سبيل التحريم، كان النهي على عن ضده على سبيل الوجوب، يعني وجوب الكف الذي تعبر عنه أنت بالإيه؟ بالتحريم. على سبيل على سبيل الكراهة. تمام. لا تقم هو على يعني عايز صح عبارة الشيخ لا غبار عليها، بس تبقى فاهم مقصود الشيخ. مقصود قم لا تقعد، إذا جعلنا هذا طلب فعل على سبيل الجزم فاجعل هذا طلب كف على سبيل الجزم. قم لا تقعد، إذا جعلنا قم على طلب فعل غير جازم فاجعل لا تقعد طلب كف عن فعل غير جازم. طلب الكف عن فعل غير جازم أنت تسميه ماذا؟ طلب تسميه كراهة. هذا هو مقصود الشيخ، هذا هو مقصود، لا نخطئ عبارة الشيخ، لا نجرؤ على أن نخطئ عبارة الشيخ، ولكن نقول هذا هو مقصوده. ماشي. أنت كده فهمت المسألة؟ يكون مراد الشيخ أن ترك ضده يكون مندوبا، صح؟ ترك ضده يكون مندوبا، ماشي؟ فيكون فعله مكروها. ماشي؟ عبارة الشيخ صحيح لا غبار عليه، بس إذا فهمتها أنت خلاص هذا هو المقصود. قم لا تقعد، قم لا تقعد، قم لا تقعد، إن حملنا هذا على سبيل الجزم احمل هذا على سبيل الجزم، قم لا تقعد، إذا حملت هذا على سبيل على غير سبيل الجزم سبيل غير الجزم فهذا أيضا تحمله على سبيل غير الجزم. ماشي. ثم بعد ذلك عبر بما شئت، افهم المراد ثم عبر بعد ذلك بما شئت. ومن أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده، ليس بنهي عن ضده. كلام رائع، كلام رائع ودقة غير عادية حقيقة، لأنه قال لك القول المقابل للقول الأول إيه؟ أن الأمر بالشيء شيء والنهي عن ضده شيء آخر، ليس عينه ولا يستلزمه. الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده إجماعا، لكن هل يستلزمه؟ القول الأول قال نعم، والقول الثاني قال لا، لا علاقة لهذا بذلك. أنا قد آمر، حجة هذا القول أنني قد آمر بالشيء وأكون زاهلا عن ضده، فكيف أكون زاهلا عن الشيء وأكون نهيا عنه؟ واضح؟ أنا أقول لك قم، وقد لا يخطر ببالي الاضطجاع أصلا، فكيف أكون ناهيا عن الاضطجاع وهو لم يخطر ببالي؟ كده واضح؟ قال ومن أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده. أنا أريدك أن تضع هنا كلمتين، ليس لتأكيد المعنى بس، ليس بنهي عن ضده. قول يا مولانا لا استلزاما ولا تضمنا، ما استلزاما ولا تضمنا حاجة واحدة، ولا مطابقة، لا استلزاما ولا مطابقة، كده صح، لا استلزاما ولا مطابقة. طب أنت كده تفهم جيد. طب ضع لفظا آخر غير هذا يؤدي نفس المعنى، ليس بنهي عن ضده، ليس بنهي عن ضده، لا من جهة المعنى ولا من جهة الصيغة، مش احنا سائلين فوق، يبقى تعبر بهذا، ليس بنهي عن ضده لا معنى ولا صيغة، لا مطابقة ولا التزام. كده واضح. وعبقرية الشيخ أبي إسحاق تكمن في ماذا؟ تكمن في أنه قصر الخلاف هل يستلزمه أو لا يستلزمه، ولم يتعرض لمسألة هل الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. لماذا لم يأتي بهذا القول؟ لأنه يتكلم في الكلام اللفظي، والكلام اللفظي محل اتفاق أن الأمر غير النهي. كده واضح؟ لذلك أنا قلت لك أن المسألة في الكلام اللفظي لا في النفس، بس برضك عكر على هذا شيء وهو قوله، وهو قول المعتزلة، هذه يرد عليها شيء من الاعتراض، وهو أن المسألة أصلا غير واردة على مذهب المعتزلة، والمعتزلة لا قول لهم فيه، معذرة، لا الكلام صحيح، الكلام صح، وهو قول المعتزلة، وهو قول الايه المعتزلة. هذا يؤكد أن المسألة في الكلام اللفظي، لأن المعتزلة أصلا ينكرون الكلام النفسي وينكرون ايه اللفظ، وينكرون الأمر النفسي، من الأمر النفسي بعض الكلام النفسي، يبقى هم ينكرون الكلام النفسي وينكرون الأمر النفسي، يبقى لا كلام لهم في مسألة الأمر النفسي، هما لا كلام لهم إلا في اللفظ، هم يثبتون الكلام اللفظي، لكن لا يثبتون الكلام النفسي. لما هو يقول الأمر بالشيء، المعتزلي عندما يقول الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يستلزمه، يبقى المعتزلي يتكلم في ماذا؟ في اللفظي، لأن النفس عنده أصلا غير ثابت. الكلام في صعوبة؟ قول المحقق واختاره إمام الحرمين والغزالي وابن الحاجب، هذا القول قاله بعض أصحابنا. ماشي، بس فهمت أن المعتزلة لا كلام لهم في النفس، كلامهم في اللفظي، النفس عندهم أصل غير موجود عشان يبحث. النفس عندهم غير موجود كصفة لله عز وجل أم ليس موجود من أصله؟ هذا يؤدي إلى هذا وهذاك واحد. لا، هل تثبتون معنى قائم بذات الله تبارك وتعالى يقال له الكلام؟ قالوا لا. يبقى هذا ما نتحدث عنه، هل قام بذات الله معنى يقال له الأمر النفسي؟ لا. يبقى أنا لا أثبت المعنى أصلا حتى أتكلم على ما يدل. لا، أنا أصلا هم لا يثبتون الكلام النفسي من جهة اللغة أصلا، يعني مثلا أنا كآدمي عندي كلام نفسي معنى قائم فيه لنفسي، هل ينكرون هذا أم ينكرون ذلك كصفة لله سبحانه وتعالى؟ ينكرونه في حق الله تبارك وتعالى، وكذلك ينكرون الكلام اللفظي أيضا، لا يثبتون الكلام اللفظي، لا يثبتون الكلام اللفظي، يقولون بخلقه لا يقولون أن الكلام على الله سبحانه وتعالى. لا أحقق المسألة، بس يعني الذي أفهمه الآن، الذي أفهمه الآن أنهم إيه تكلموا في اللفظي، تكلموا في اللفظ، عن كلامهم في الوارد، يعني في المكتوب عندنا على المصحف. تمام، ماشي. الموجود في المصحف، قم الموجودة في المصحف هل تدل على لا تقعد ولا لا تدل؟ كلامهم يرد على نعم. قم الموجود في كلام النبي هل تدل على لا تقعد ولا لا تدل؟ الدليل على ما قلنا؟ والدليل على ما قلنا أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده، فكان الأمر بفعل المأمور به أمرا بالكف عن ضده. كده واضح؟ فاهم الكلام اللي أقول؟ لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده، فيكون ترك ضده واجبا، فيكون هو منهي عنه. فهو كالطهارة في الصلاة. يبقى أنت كده فهمت أن في أصل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويتخرج عليه مسألة الأمر بالصفة على سبيل الوجوب يكون أمرا بالموصوف على سبيل الوجوب، لأنه لا يمكن أن تأتي بالصفة إلا إذا أتيت بالإيه؟ بالموصوف، خلاف لعبد الرحمن ماشي في المسألة حشي خلاف لعبد الرحمن. الأمر الثالث اللي هو إيه؟ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يدل عليه التزاما، لأنه لا يمكن أن تأتي بالمأمور به إلا إذا تركت التلبس بضده. فصل. فأما إذا أمر باجتناب شيء ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره فهو على ضربين. أنا قلت لك أن هذا الباب باب جيد جدا و مستعمل جدا في الاستدلال، هو يعني ايه من القواعد التي تستثمر بها الدلالات. ملخص في قاعدتين يضم اليها ثالثة. القاعدة الاولى ما لا يتم وجوب الواجب الا به فليس واجب، ما لا يتم فعل الواجب الا به فهو واجب. تقول القاعدة الثالثة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، وهي هي لا، لأن ترك الحرام واجب، ترك الحرام واجب، يبقى ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. لماذا؟ لأن ترك الحرام واجب، فهي صورة أخرى من أصل القاعدة، ودي اللي هي القاعدة الثالثة اللي الشيخ يذكرها الآن. إذا أمر باجتناب شيء ولا يمكنك اجتناب هذا الشيء إلا باجتناب غيره، يبقى ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. قال الشيخ فهو على ضربين، أن يكون في اجتناب الجميع مشقة. حينئذ نقول المشقة مرفوعة في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فنقول ترك الحرام واجب، لكن ترك ما لا يتم الحرام إلا به فليس بواجب، لأن تحريمه يترتب عليه مشقة، أو تحريم هذا الشيء يترتب عليه مشقة. قلت له المثال عشان يتضح الكلام، قال لي فيسقط حكم المحرم فيه ويسقط عنه فرض الاجتناب. ده كده هيسقط الأول والأصل والإيه. أنت تقول ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. قال لي وهو إذا كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة، ماء كثير وقع فيه النجاسة، هو لماذا لا أتوضأ بماء وقع فيه نجاسة؟ الاحتمال أنك إذا توضأت تتوضأ بالإيه؟ بالنجاسة. ما هذا الإناء الضخم، هذا الإناء فيه ماء طاهر وخالطه ماء نجس، يمكن أن أتصور أن الجزء الذي توضأت به كان من النجس، ولا يجوز لك أن تباشر النجاسات. بس الماء كثير، ولو قلنا ترك الكوب وقع في الإناء الكبير مقدار كوب من البول، تجنب كوب من البول لا يحصل إلا بتجنب كل الماء. طب إذا كان الماء كثير وفي إهداره مشقة، الذي يبقى يسقط عليك اجتناب الكوب من البول، ويسقط عنك وجوب اجتناب باقي الماء، ويجوز لك أن تتطهر حتى وإن وقع تطهرك بإيه؟ بهذا الكوب من البول. كده واضح؟ يبقى سقط الأمرين، وجوب اجتناب البول، ووجوب اجتناب سقط أيضا وجوب اجتناب ما لا يتم ترك استعمال البول إلا به وهو باقي الإناء، يبقى الشيئين سقطوا كده. واضح؟ كما إذا وقع الماء الكثير، إذا وقع في الماء الكثير نجاسة، أو اختلطت أخته بنساء بلد، نكاح الأخت محرم صح؟ وهي الأخت مختلطة بنساء أهل الأرض وأنت لا تعلم من هي، في احتمال أنك تتزوج امرأة فتخرج أختك. قال لي طيب ترك الأخت، ترك نكاح الأخت واجب تمام، لكن إذا قلنا لك لا يمكن لك أن تتحقق من ترك نكاح الأخت إلا بترك نساء الدنيا، هذا فيه إيه؟ فيه مشقة. قال لي يبقى يسقط التكليف بالأمرين، فيباح لك النكاح بامرأة من نساء الدنيا ماشي، حتى ولو فرض أنها إيه؟ أخته، وتتبين ذلك يوم القيامة. فاهم؟ لما في دار الحق إن شاء الله تعلم أنها إيه؟ أنها أختك، ولا تعاقب على ذلك، لأن الله أسقط عنك التكليف بالتحريم في هذه القضية. كده واضح؟ يبقى سقط الأمرين، أو اختلطت أخته بنساء بلدي، مثلا اختلطت امرأته بنساء مصر، طبعا أنا يصعب علي أن أخرج خارج البلد لكي أنكح امرأة من خارج البلد، كده واضح؟ إذا يباح لي نساء مصر أتزوج من نساء مصر، ولا يلزمني الخروج منها لأتزوج خارجها. إذا كنا محصورات المسألة، ما هذه هتأتي المسألة هنا، محصورات ولا غير محصورات؟ والمسألة متضحة صح؟ فلا يمنع من الوضوء بالماء ولو صادف ذلك أنك توضأت بالبول، ولا من نكاح نساء ذلك البلد ولو صادف نكاح الأخت، سقط هذا وذاك. طيب اقرأ ما ثاني. قال لي والثاني ألا يكون في اجتناب الجميع مشقة. اشرح كلمة الجميع. المحرم وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه، الجميع اللي هو المحرم وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه، لا يكون في اجتناب الجميع مشقة. أختك اختلطت بخمس نسوة، لا مشقة في أن تترك الإيه؟ الخمسة أو الستة. وما لا يتم ترك المحرم، شرح كلمة الجميع هو المحرم وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه. في عندك إشكال في هذا الكلام؟ وأن لا يكون في اجتناب الجميع أي المحرم وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه، ألا يكون في اجتناب هذا ولا ذاك مشقة، فهذا على ضربين، أن يكون المحرم مختلطا بالمباح، يعني أجزاء هذا تختلط بأجزاء ذاك. قال لي إيه؟ كالنجاسة في الماء القليل، وتصور هذا ماء مثلا دون القلتين، ماء دون القلتين وقع فيه كوب من البول، كوب البول أجزاؤه اختلطت بأجزاء الماء بحيث أنه لا يمكن فصل هذا عن ذاك، لا يمكن فصل هذا عن ذاك. لكن الأخت التي اختلطت بخمسة يمكن أن آتي بالأخت هكذا وبالخمسة يمكن أن تنفصل، لكن أجزاء الماء لا يمكن أن تنفصل عادة ماشي. ألا يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل، والجارية المشتركة بين الرجلين، يعني إيه؟ أنا وأنت اشترينا جارية، أنا وأنت اشترينا جارية، فأنا أملك نصفها وأنت تملك نصفها الآخر، هل نصفها محدد؟ لأن أرسم خطا من رأسها إلى أنفها هكذا وأقول النصف اليمين لي والنصف الشمال لك، لا، نصفها لي وغير محدد، ونصفها الآخر لك وغير محدد. كده واضح؟ نصف ممكن عند التنازع نشقوها نصفين ماشي، تاخذ وقت نصف واخذ ولا الايه النصف الاخر كده واضحه. والجاريه المشتركه بين رجلين، النصيب الذي املكه انا منها مختلط بالنصيب الذي تملكه انت منها، ولذلك نقول هذه الجاريه لا يجوز وقوعها من قبل احد السيدين، فيجب اجتناب الجميع. يجب اجتناب الايه الجميع. طب في صوره الماء متصوره ماشي، فاقول لك ايه ما دون القلتين اذا وقع فيه كوب من البول ماذا تصنع؟ يحرم عليك الكوب من البول وسائر الماء. الكوب من البول محرم والاخر مختلط به فيكون ايضا محرم، وترك البول حرام لذاته، وترك باقي الاناء ممكن نقول محرم لغيره. طب لماذا يحرم علي ترك باقي الاناء؟ اجزاؤه اختلطت باجزاء المحرم فلا يمكن ترك هذا الا بترك ذاك، يبقى يراق الاناء، يراق الاناء ولو لم تجد غيره تتيمم. كده واضح؟ قال طيب، ولا يجوز لك الاستمتاع بنصف الايه الجاري. واضح؟ لان النصف غير محدد، النصف غير محدد، فلذلك يقول يجب الاجتناب عن الاستمتاع ببعض الجاري، ببعض الايه متصور هذا، لان نصيبي مختلط بنصيبي، فما تستمتع انت به قد يكون من نصيبي انت، يعني نصيبي منها يختلط بنصيبك انت، فاستمتاع احدهما ببعضها لا نستطيع ان نميز هذا النصيب عن هذا النصيب، فبالتالي نقول يجب او يحرم استمتاع احد السيدين بهذه الجارية. طب الثاني ان يكون غير مختلط. يعني غير مختلط؟ يعني يمكن ان يميز هذا عن ذاك، يمكن ان يميز هذا عن ذاك، الا انه لا يعرف المباح بعينه، فهذا على ضربين. ضرب يجوز فيه التحري. يعني ايه يجوز فيه التحري؟ يعني يمكن ان اجتهد، يمكن ان اجتهد، فما غلب على ظني انه حلال يكون حلالا، وما غلب على ظني انه حرام يكون حراما. هذا هو معنى التحري، الاجتهاد، الاجتهاد فيما يحل وفيما يحرم. قال لي مثل ايه؟ قال لي كالماء الطاهر اذا اشتبه بالماء النجس، دخلت الدار فوجدت إناءين، وقد أخبرت أن أحد أخبرني عدل أن أحد الإناءين نجس والآخر طاهر، أنظر في هذا لا يتبين لي، أنظر في هذا لا يتبين لي، بس أحدهما طاهر بيقين، أحدهما في نفس الأمر طاهر والآخر في نفس الأمر نجس، وهذا منفصل عن هذا، في احتمال أنني إذا توطأت بأحدهما أكون متوضئا بالطاهر، وفي احتمال أيضا أن أكون متوضئا بالنجس. في هذا ايه؟ قال الا يكون غير مختلط. قال ضربان يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر اذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى فيه. اقول لك لا تغلق الاناءين، اجتهد، وما غلب على ظنك انه الطاهر توضا به، وما غلب على ظنك انه النجس القه. تمام. قال ابو قيس وضرب لا يجوز فيه التحري، يعني ايه؟ لا يحل، ما عندي شيء أي، لا يحكم على أحدهما بالحل لأجل الاجتهاد والتحري، ولا يحكم على الآخر بالحرمة لأجل الاجتهاد والتحري. قال لي زي ما هي لو اختلطت في امرأة بنساء محصورات، يغلب على ظني أن زينب ليست أختي، هي لا تحل لك بمجرد الظن والاجتهاد. كده واضح؟ وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الأخت إذا اختلطت بأجنبية، والماء إذا اشتبه بالبول، فيجب اجتناب الجميع. خلي بالك من حاجه، المثال الاولى ماء متنجس، ماء طاهر وماء متنجس، هذا يتحرى فيه، هذا ماء وهذا ماء، لكن المثال الثانية ماء وشيء نجس وبول، شيء نجس مش متنجس، قال لي هذا لا يتحرى فيه، يبقى اذا اخترت عندك البول بالايه بالماء يبقى يراق كلاهما وإيه ويتيمم. ماشي. وبهذا تكون قد انتهت المسألة. المسألة الثانية قال وهو الأخت إذا اختلطت بأجنبية والأخت إذا اختلطت بأجنبية. وفي المسألة أيضا أو في المسألة الأولى أيضا يختلط بأجنبية. بس الفرق بين الأولى والثانية أن الأولى نساء بلد غير محصورات. هنا محصورة. هنا محصورة. هنا محصورة. أختي اختلطت بأجنبية. أنا أتكلم في امرأتين. لا يجوز لك أن تنكح هذه ولا هذه وتزوج بأخرى. لا مشقة في هذا. لكن المرأة في المسألة السابقة أخت اختلطت بنساء بنساء بلد. ماشي. طيب. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.